ตอนนี้นะฮะมีต้องร้องคำประมาณขึ้นเหมือนเป็นที่ต้องเต้นปุ๊บที่เต้นเนี่ยเฉลี่ยมันจะมีเรื่องมาชั่งชิวไปเป็นอะไรที่ดูเต้นร้องมาหน่อยเต้นเต้นไอ้เพื่อนเต้นเนี่ยเฉลี่ยวันนั้นฉันก็จะต้องไปช่วยอะไรอย่างไรก็ปุ๊บตอนนั้นอินชาอัลลอฮ์มีการเกี่ยวกับเรื่องการเป็นเพิ่มคนชอบเขาเป็นไหนมีวันจ่ายอะไรเป็นเด้อวันจ่ายอะไรมั่วใจบุกเราก็จ่ายคุยกันนี่คุณก็ชวนที่เดียร์นี่ที่เดียร์นี่นะอันนี้อัลบาตาก็อัลบาตาก็มีฮาวอย่างอัลบาตาก็มีเรื่องแอบดูดซ้อมอะไรที่ชีพขับรถได้กี่ยมเอาบวกเองไปเรื่อยที่เดียร์นี่มันจะไม่ชีพإنسان الذي كان يكسر الحد هذا الأخبار السر طبعا الناس كلها نحن الضارة واحدة فبقاش بيكسر والأسف بيكسر سبعات واحد للكل فأنا يعني من مطلوبه الكورس اللي يخلص ادخل عليه وحل كم سؤال موجودين عليه هذا السنة بوصل إن أنا عايز أعرف أصلا اللي فات ولا وبديك أربع مرات فالأربع مرات اصابوا هم يضيعوا نطلب المنظر يعني الاسبوع في كمان درجات بتضيع منكم اللي هي شبوي معنى شبوي معنى اي ثلاث درجات يعني انت عندك اربع درجات اي ليرنينج عندك شبوي معنى ثلاث درجات عندك خمس درجات غياب وتشكوك اعتقد ان الكام درجه دول مسؤولين مش مسؤولين في حاجه الكي ليرنينج ما تقوليش ان انت ما بتفتحش الايميل بتاعك ما بتفتحش الفيسبوك ما حدش يقول لي تعالى شو سجلت كلكم عندكم صداقات في الموبايلات تكلموا ما شاء الله ما حدش يقول لي ما تقوليش انت ما فيش واحد ما عندوش انت ما حدش مش هفتحها عشان ما يجي اخر السنه لا هي انا حضرتك ولا حضرتك تيجي تقول لي اصحاب المدينه حتى انا شايف ما حدش سجلت عندي باقة أنا النهاردة احنا بنتكلم على هذا الأسبوع شهر 10 بإذن الله بإذن الله في ليرنينج ده يقفل هذا 12 أو بكثير أول واحد يعني أنت عندك شهرين تانيين تسجل دخولك في ليرنينج اللهم بلغ اللهم تشكر عشان نجيب بعد كده تقول إن درجة العمل الساعة نازلة ومش هنجح في الليفر تقدر تحرك ما عنديش الناس كان كويس مية كتير يبقى عندك أربعة وثلاثة وخمسة عندك 12 درجة من 45 في 28 درجة الباقيين ده ورق امتحان للامتحان لآخر السنة عمل في البروجرام اللي انت بتشتغلها تبقى دي درجة عندك 5 درجات ده شيء جريمي ده بيهمك في المعمل وانت العمل بتاعك من 45 4 ليرة 3 شبوي معنى 5 ليرة تشكور 28 امتحان و 5 درجات شيء ليرة 4 طبعا عندك الكيبر 70 وعندك الشبوي معنى انا كنت بدور على الناس ممكن تقعد شوية عشان تبدا تحضر الواقع في كل الولايات طيب ليه؟ اهو البنات الواحد حكي هو بصوا على طبعا يبقى كده انت عرفت العمل بتاعك متوزع ازاي وان انت قد حصلت موجوده اخر السنه في امتحان عبارة عن اثنين جوبلين، واحدة على البريف واحدة على البريف جيبت ان شاء الله لين تلاتة. فالجوبتين هتشتغلهم في ساعة. ماشي. انتوا درستوا جزء لاس بيز ثيوري مع الدكتوره مهاب، ان شاء الله انا هاخد جزء لاس بيز ابلكيشن، هاخده في 5 ساعات، يعني محاضرتين ونص، يعني هاخد النهارده والمره الجايه، وهاخد ساعه من المحاضره اللي بعدها، والساعه الثانيه هاخدها الدكتوره فردوس تبدا معاكم بالتكوين. بالنسبة للجزء بتاعي، انتوا ملتزمين معايا وانا ملتزمة قدامكم بالباور بوينت بتاعي. يعني الحاجة اللي انا مش فاهمها في المذاكرة انتوا متطلبين بيها. الحاجة اللي هقولها زيادة انتوا متطلبين بيها. الباور بوينت بتاعي هيبقى كويس. هارد كوبي، سوفت كوبي زي ما انتوا عايزين. فانا ما عنديش مشكلة. بس انتوا التزمتوا معايا من خلال المحاضرة دي. ان انا هوزعها عليكم واللي هاخدها مني بعد المحاضرة. تمام؟ يعني محدش يقعد يقول لي دي ما اتقالتش في المذاكرة ودي اتقالت، في حاجات كتير انا شايلها من المذاكرة. في امثلة كتير انا بكتب بمثال واحد بس. فانتوا ملتزمين قدامي وانا ملتزمة قدامكم في الامتحان الباور بوينت. فما تقولوش هشوفوا الكتابة لان انا الباور بوينت عندكم زي ما انتوا عايزين، زي الصورة كانت بتعرضي. اللي عايز ياخد على فلاشة كارت فاهم تمام، اللي عايز ياخد الرابط كوبي فاهم تمام. وانا بتكلم في المحاضرة في الغالب بقول لك انت متوقعة في الغالب، بس في الغالب بعد كل محاضرة هتعمل لسه كده فيها مجموعة الأسئلة اللي انت محطوطة ليها. انا مستلمة برضه فعايز ان انا مش هقدر في الأسئلة. تمام يا جماعة، نبدأ المحاضرة. يبقى إن شاء الله هنبدأ أول محاضرة الصوت من شاطر الكلام. أنا أولا الصوت مش طالع زيادة يعني، أنتوا صوتوا عالي فمن شاطر الكلام. هي كمان شاطر. ربنا يديك. الأبلكيشن بتاعت البيت سبلكيشن. إيه معنى كلمة أبلكيشن؟ كلمة أبلكيشن معناها تطبيق العلمي لحاجة المنطقة. فاحنا درسنا ثيوري. بالمرة عشان برضه كده. اللي يحب يمشي في أي وقت يمشي. اللي يحب يمشي في أي وقت يمشي. لا يحاول ولا يقول لي عايز. اللي عاوز ياكل حاجة ياكل. أنا ما عنديش مشكلة. في أهم حاجة ثلاث أسئلة. نهاية المحاضرة مع السلامة. براحتك. عاوز تيجي أهلا وسهلا. براحتك. أو براحتك. عاوز تاكل إيه إن شاء الله النهاردة؟ ما عنديش مشكلة. انت بس تقعد تستنى في المحاضرة، لا تقعد تستنى غصب عنك ولا تقعد عايز تشرب حاجة ولا مش عايز تشرب حاجة، مش عارف أهم حاجة تستنى. تمام؟ نكمل المحاضرة. يبقى كلمة ابلكيشن معناها التطبيق العملي للحاجة النظرية اللي أنا أخدتها. إحنا خدنا عدد من المحاضرات شرحت الثيوري بتاعت الثيوري. كلها نظريات، كلها تفاعلات، عبارة عن فانكشن جروب بس، ما فيهاش أسامي جرس. أخدنا أنواع الإنديكيتور، أخدنا الإنجاز بتاع الإنديكيتور. المرة دي هنبتدي نفصل الكلام اللي إحنا خدناه في النظري على العمل. عشان كده جزء الأبلكيشن أهمية النظري وعمل، لأن الأبلكيشن إن شاء الله بيتكلم فيه نظري وبروبلم منه هتجيلك مش هجيب لك ثيوري في العمل، هجيب لك ابلكيشن في العمل. اللي احنا هنبدا فيه ان شاء الله كبار من الاسبوع الجاي في العمل. يعني كده من الاسبوع الجاي في العمل يمكن تبقى شويه في الشغل. لان يعني كل البروبلمز اللي نازله في احتماليه انها تنزلك في السنه الجايه. اغلب المواد اللي انا اعرفها سواء اورجانيك سواء ان اورجانيك سواء بيولوجيكال فلويد اغلبها ليها يا اما فيزيك يا اما فيزيك بروبلم. فاهمين انها تكون مزيدك او فاهمين انها تكون بيت. وبالتالي بطبق عليها نظرية الاسف بيت بأحشان بيت. فاشتغل تفاعل اسف بيت عادي جدا. لو عندي اسف بسيدي اعمل تايتريشن بيت ويعرف. لكن اهم ابليكيشن لما تكون عندي مادة نيوتر. ولا هي اسيدك ولا هي بيزك وانا مضطرة ان انا اتعرف عليها عن طريق تفاعل اسف بيت. هي دي فكرة الاسف بيت. ان انا بتحايل على المادة اللي قدامي بحيث ان انا اقدر اخلي الوسط بتاعي صفات اسيدك او صفات بيزك وبالتالي ابتدي اكمل عملية الديكوبريشن. والغرض من التحلية عموما ان انا اعين المادة اللي قدامي كما وكيفا. كيفا ده بسيط جدا اللي هو كوانتيتيف اللي هو الكتاب اللي شفت بتعملوها في التلسكوب وبطلع لون ايه يبقى ايه والنت والنحط عند النار الصوديوم يطلع لون ايه ومش عارف ايه الكلام ده مش كوانتيتيف. اللي انت درسته في التحليلية ان شاء الله اولى وثانية كوانتيتيف. يعني ايه كوانتيتيف؟ يعني كمل يعني بقيت كمية المادة يعني المادة معايا معلومة لكن كميتها مجهولة. يبقى الغرض من التحلية ان انا اعين المادة ايه هي وكميتها فين. احنا خلصنا مرحلة ان احنا نتعرف على المادة نفسها. دلوقتي كل التحلية سواء الأولى ترم أول ترم تاني ترم أول تاني هي عبارة عن كوانتيتيف. يبقى أنا الغرض من أول تكنيك أنت اتعلمته في التحلية هو سبب إيه؟ الغرض منه إن أنا أعين كمية المادة الموجودة عندي من خلال خطأك. هل هي أسيدك أو هي بيزك؟ لو المادة ولا أسيدك ولا بيزك يعني صوت مثلا هاخد ازاي اقدر اتحايل على الطريقه بحيث ان انا اقدر اشتغلها في الاسيد بيز ديفينيشن. وده اسمها تين دايت. يبقى الاسيد بيز في دايت اللي هو بيشتغل في المعمل تحت اسيد في البيوريت بيز بشتغل تين دايت ان انا اتحايل على الطريقه عشان اقدر اشتغلها في الاسيد بيز. تمام؟ انا بحاول أو الإنجليزي وهو العربي عشان أنت لسه ربنا منتهي. هنيجي نمسك أول حاجة هي دايت هايدريشن ميثود. الدايت العادي خالص مفيش أي مشكلة عندي. عندي سترونج أسيد هيبقوا هيدروكلوريك أسيد فلوريك أسيد نايتريك أسيد مفيش مشكلة. بعمل له دايركت هايدريشن مع الصوديوم هايدروكسايد. طبعا ده بتحطوه اللي هو اسمه سترونج سترونج. اي اندكيتور ينفع معايا فينو تسنين فايبورا دايركت تقريبا اي حاجه. ويك اسيد زي الفورميك اسيد والاكتيفيك اسيد وده نفس الكلام بعمل له هايدريشن بيز. لكن الاندكيتور اللي لازم اكون معايا هو الثيمور تسالين نوت سايكولوج. ليه ويك اسيد سترونج بيز ما ينفعش استخدم من سايكولوج؟ نعلم عن ده سؤال نعلم عليه سؤال كيفي ليه الانفلونس بتاعتين البي اتش عندها 8.7 ودي جوه الرينج اللي بيشتغل فيه الفيموس السليم. الفيموس السليم بيشتغل تقريبا من 8 ل 10 يبقى 8 و7 من 10 جوه الرينج بتاع الفيموس السليم. لكن الميثايل اورنج بيشتغل في الرينج اللي هو من 3 ل 5 او 6 فبالتالي بعيد عن الرينج. لما جه سؤال زي كده جه في ايدي انا مش عايزه بقى قصص وحكاوي من علم الطرق الفيموس السليم. لا كلمة ولا غلطة زي ما انا فاكر الاين بوينت عند كام؟ 8 ل 7 جوه الرينج بتاع كام؟ وزين ذا رينج اوف ايه؟ في نص سليم او سايد ذا رينج اوف ايه؟ مثال لما كان سايبها لك سبيس في الامتحان السبيس على قد الاجابه يوم ما تزود هتديك لما تطلع على النقطة اللي أنا حطاها تعرف إنك تكمل. إني بعد ما بعمل الامتحان بطلع إلا بس، أنا حاطط لك كده. عشان تسيب لك السيف على قد اللي جاي. يوم ما تطلع بره وتقول لي هعمل سهم وانزل تحته وانزل خط الصفا تعرف إنك تكمل. بجد؟ من 200 غالي امتحاناتي يا أبيض يا أسود. نكمل الكلام يبقى انا اخذت سترونج اسيد سترونج بيز اخذت قصدي سترونج اسيد ويك اسيد في عندي اسيد ان سوليبل ان ووتر زي مين؟ البنزويك اسيد لازم الاول ادوسه فين؟ في الميثانول يبقى لما جيب لك ديترمينيشن اوف بنزويك اسيد وتيجي تكتب تقول لي على طول فايتريشن ويز صوديوم هيدروكسيد صح ولا غلط؟ لازم الكافة تقول لي في خطر النص من الخلية لازم يزود في السنة ولما أقول لك هاو تو ذا الماي وزوي تاكل وتيجي على طول الجلالة تحطه صوديا على الوصايد في المكسرين في دي الشوط من غير الثانول يجب من غير ما دور الزوي تاكل في مين ثانول يجب الفريحة دي تمام يبقى عرفنا دايت سترونج سترونج ويك سترونج كان انا عندي الريزون عرفت ان الجندوري كاتب اهم نقطة لازم اعرفها فيه ان انا ايه لازم يكون في شمال في عندي اكل الصوت ممكن حد يقول لي ان الصوت ممكن يكون نيوترون لكن لما يكون الشخص الأسيدي فيه الشخص الحمض فيه قوي جدا بتغلب عليه صفة حلو بتاعه وده بيحصل مع بوتاسيوم هيدروجين ثلاثة أو بوتاسيوم هيدروجين صلبات دول عبارة عن صوت وسترونج أسيد فبالتالي الصوت بتاعتهم بيضغى عليها صفة الأسيدي فدول بيعتبروا أسيدي طبعا لهم دايت فايبريشن مع صوديوم هيدروكسيد. نيجي حالة تاني فيها اكسبشن زي البوليك اسيد. واسمه عندي البوليك اسيد. البوليك اسيد ده فيري فيري ويك ما يقدرش يتفاعل بأي صورة لو أنا حطيت عليه فيري سترونج بيز. ملوش أي قدرة على التفاعل. بس أحرق الطريقة إزاي؟ إن أنا أضيف عليه كيلو الجليسترون ده مع البوليك اسيد يديني كومبلكس اسمه جليسترون الجليسترون ده فيه اسيدتي عالية هقدر اعمله الحالة دي سايتيشن يبقى لما جيت لك هاو تو ديفر ماي بوليك اسيد وتقول لي بوليك اسيد كنت تقول لي على طول سايتيشن مع صوديوم هيدروكسيد صح ولا غلط؟ لازم البوليك اسيد اضيف عليه الاول ايه الريزون اللي جسمه سببه ايه؟ ادور الاسيدتي بتاعة البوليك السبب في الدايت ديتيرمينيشن عندي حالتين فيهم اكسبشن البنزويك اسيد ده انسولي بشموطة لازم ادوبه في ثانول الاسيد البوليك اسيد فيري ويك اسيد لازم اضيف له حاجة تساعده شوية حاجة تحفزه شوية فبضيف له جسمه عشان يبقى سترونج نص اليوم ده يدخل معايا يبقى انا اقدر استخلص بين التو سلايد دول ايه الحاجات اللي انا بقدر اعملها دايت ديتيرمينيشن ايه الحاجات اللي فيها مشكله وبقدر احلها او اتغلب عليها عشان اقدر اكمل في الدايت ديتيرمينيشن امتى هستخدم الفينول كيتامين والمثال اورنج وامتى الفينول كيتامين بس وفاي اورنج لا وعندي حالتين اللي هم فيهم الكشف. في حاجه كده انت اسمه السكوت ده علامة رضا ولا السكوت ده علامة ايه؟ رضا. نيجي ليه؟ اسمها الدرج الموجودة في السوق اللي ليها اسيتك بروبر. تاني الدرج الموجودة في السوق اللي ليها اسيتك بروبر. عندي فين؟ مثالين، واحد اسمه مصطفى الأبد وده نوع من أنواع رمي السم، واحد اسمه النقص دي وده حاجة طبعا نوع في رؤية سنتي في الأبد. يبقى ده سؤال، لو قلت لك هاو تو ديتيرماين نقص دي مثلا ما تتوقعش ان انا اقول لك ازاي تعمل ديتيرميشن للهايبرتوريكا؟ معقولة يعني؟ هقول لك النبرة دي، يبقى انت عارف النبرة دي ده هتيجي ولا بيجي؟ هتقول لي بقى الكايزيشن للصوديوم هيدروكسيد يوزنج في نص فرينا دي. هاو تو ديتيرماين اسبارت اسيد. نفس الكلام. يبقى انا عاوزاك تحفظ الاثنين بتوع الدرج ان هما ليهم اسيدك بروبرتي. عشان لما جبنا ديتيرميشن فور الخاطر ما ينطش حد في اللجنه يقول احنا ما خدناش لفار الخاطر. او المفروضين ليهم سيفيك بروبرتي يتعاملوا بالدايركت ديتيرميشن. فجبت بيز سينور سكرين انسايد اورنج ايا كان نوعها. تمام؟ يبقى اهميه الاكزامبل مش بيسمعها، يعني انا مش هقول لك منشن اكزامبلز اوف دراجز هاف ايديك بروبرتي، انت تحط لا. لا. لكن هجيبه لك بصوره ثانيه، ان انا اقول لك ازاي تعين النبض دي؟ يبقى انت المفروض تبقى حاطط اثنين دراجز دول، ما تنفعشوش او هما ثلاثه دراجز، اثنين اسيدك واحده بيجي. يعني الموضوع ما ينفعش ما يبقاش فيه بروبرتي. على فكره انا جوز الابلكيشن انت هتشوفه، انا يعتبر شايله نصه منه. لان هو فعلا جزء كبير. فانا مش عاوزاه يتساب. مش عاوزاه يتركب، عاوزاه يتساب. فالمحاضرات كل محاضره مش هتصير عن 20 ساعه، اقل من 20 ساعه. يبقى كده خلصنا الترمينيشن فاتت. عرفنا صوت، عرفنا فايروس، وعرفت اسامي الارض اللي هي سيبك. عرفت ان في عندي تو اسيدز فيهم مشتتين وهم الزويك اسيد والبويك اسيد، وعرفت ان انا في حاله كبير هذا السترونج بيز بستخدم في نص السليم بس خلاص. ديتيرمينيشن اوف بيز نفس الكلام هينطبق هتلاقيه على الاسيد هينطبق على البيز. لو في حاله عندي كل اللي انا بتكلم عليه دايت في حالة سترونج بيز زي صوديوم هيدروكسايد وبوتاسيوم هيدروكسايد أي نوع من الإنديكيتور ينفع فايبريشن مع ستاندرد صوت مفرح. عندي ويك بيز نفس الجيب ريزون اللي بنعمل. لو عندي ويك بيز زي الأمونيوم هيدروكسايد أو السايلامين بعمله فايبريشن بين التأسد، لكن هستخدم الميثايل اورنج بس. ليه؟ لان الميثايل اورنج اسيدك بيشتغل رينج من ثلاثه وشويه لحد خمسه وشويه يدخل جواه الرينج بتاع الانتي بوينت بتاعك. لو انت عاوز تحفظ موضوع الاندكيتور ده شوف اللي انت منزله من البيوريتيز وعلى اساسه اختار الاندكيتور. يعني انا هنزل من فوق هكذا هختار اسيدة الدكتور مثال اورنج بقى مثال بيرز مش مشكلة، مش لازم كل حاجة تختارها. يعني شغل ده شوية كده المية بس الرسومة فيها فين؟ من طول ما هو واقف النص النص جنب بعض جنب بعض الموضوع مش حلو. لو شغلت ده شوية الموضوع هيظهر عليك وهتلاقي نفسك بتحب بعد الفرق. الجامعة مش زي الثانوية عامة هنقعد الناس بتكبر الكتاب صوته وصفها، لا شغل دماغك شويه. فلو انت نوع الاندكيتور مش لازم اختاره في كل وقت، هشوف انا نازل فين؟ البيوريت بتاعتي نازل باسف هختار اندكيتور اسيدك. وانت عندك اللي بيشتغل فيه يا ميثايل اورنج يا ميثايل لو نازل بفوق صوديوم هيدروكسايد يعني بيز هختار فايبر الكلام. وانا ما عنديش غير واحد هو ايه؟ الفينوتيكول. يعني مش شرط ان كل واحد احفظ الاندكيتور بتاعه لكن الامتحان العملي انا بجيب لك اسم انت مش محتاج تحفظ الاندكيتور بتاع كل تجربه. مين المادة اللي هي ليها ثابت؟ وبصل هي الأمينو 60 والأمينو 60 دي ليها ثابت نفس الكلام هينطبق على زي ما قلنا الأشخاص كنا بنقول حاول حاول بصل ماين أمينو 60 يبقى أنت عارف إن الأمينو 60 ده إيه؟ عامل لك هايدريشن مع أسيد في وجود الفايل فور ماشي موضوع البيت نيجي حاجة تانية اسمها بابل هيدريكيتور سايتيشن من اسمها كلمة بابل إن أنا بستخدم اثنين إنديكيتور في التجربة اثنين إنديكيتور مختلفين من اسمها كلمة بابل إنديكيتور أو اثنين إنديكيتور معنى كده إن أنا بعين حاجتين مختلفتين بعين ميتشر في اثنين فضول إيه الميتشر الموجود عندي هو عبارة عن ميكتر من كل حاجة لكن في شرط مهم عشان أقدر أشتغل بشكل إيه هو الشرط ده؟ إن الأورجنايزيشن كونسبت الفرق ما بين الأورجنايزيشن كونسبت بتاع تو أسد لازم يكون أكبر من كام الرقم؟ 10%. خلي بالك من الرقم إن أنت ممكن تسرح في الفايل كلها حتى الرسمة وتنسى الرقم يبقى خلي بالك ان عشان نجاح الدبل انديكيتور سايتيشن مش اي اثنين اسد ينفع لازم تو اسد الفرق ما بين الاورجنايزيشن كونستنت بتاعهم كام؟ 10 فوق 4 يا جماعه جاوبوا معايا ما ينفعش فعلا كلمه مترنين واحنا لسه داخلين على حاجات عايزه شويه كده تفكير يبقى عايزه كل واحد طب براحتك طب فكر طب ايه هو ده عايز زي ايه؟ انا عايز كل كافر ولا شركه؟ انا عايز كل كافر مش هستنى اول ما الناس تقول لي هاي باي هشتغل ليه بقى بعد ما يخلص وياخد الدرجه ياخد المشين ويطلع مش فين يفكر بقى انت مين؟ بتاع ايه ده اللي لسه هادي وراسي بعد كده هو مين هو كده هو فيها كده طبعا ما شفته هاي بطول مش عارف ما شفته كده يبقى فهمت ايه فكرة يبقى فهمت يعني ايه ضابط انتكيتو يعني ايه كلمة ضابط انتكيتو يعني اثنين انتكيتو بستخدمه عشان اي حاجة اكتر ولا حاجة ايه حاجتين بعيد ايه اثنين اكتر في شرط ضروري محطي نقول ايه؟ فرق بينهم 10 اصابع، فرق التكبيرات يعني واحد اتهام وواحد 10 اصابع ده يعني جاي بتاع المغلوب يعني في فرق السرعات الشغل تمام؟ مين اللي بيشتغل؟ من كده خد الكمبيوتر بعد ما يخلص وياخد الدرجه اللي هي وحشه يريح مع التاني بقول سنة شغل صح؟ لا محمد شكتنزل؟ اه بعدين يبقى فيه؟ اه شوية لا لا لا لا لا لا لا بابا طعم تاني كمان كمان عايز نستعين بيه؟ خلاص؟ خد يعني عشان بس تبقى ماشيين على فرنة كويس مهمين اللي تتعمل أكثر يا ريت يعني مين اللي طيب دي كلها مش هجيب لك منها غير الرقم بتاع فرق الشاطبي لكن انا يعني مين اللي انت هتخش زي ما بقول لك شاطبي بقول لك كلمني عن الدبل اندكيتور سايتيشن قول الكلمتين اللي انا قلتهم طريقه يعني ايه اندكيتور عايز يعني ايه نزل مش شرط تشوف الفرق بينهم 10 بس مش عايز انك تفهم خلاص نيجي نوع ثالث هو اسمه displacement citation يعني ايه كلمة displacement؟ displacement معناها اتجاه يعني كفاية طريقة كده عشان ادخل اتجاه يبقى كلمة displacement معناها اتجاه بنفس المبدأ مين بيجيح مين؟ قوي يجيح القوي الحمل القوي يدخل على الصوت يبيح مين؟ الحمل الضعيف يطلعه بره ويدخل الصوت ده مبدا كلمة displacement displacement معناها كده ايه اللي كان موجود عندي؟ الاتجاه ده دايما بيحصل الصوت اللي هي عبارة عن صوت او strong bass weak acid او strong acid weak bass يعني لازم يكون في شق من فوق خالص عشان اقدر اعمله كده يا اما ده هو الهاي يا اما البيت هو الهاي يبقى يعني شايف اعمل مساحه لصوت سترونجر يعني ما ينفعش مثلا ليه البوتاسيوم هايبر الفوسفيت اللي هو عباره عن صوت او بوتاسيوم هايبر سترونج وصنفورة سترونج وابدا اقول اعمل عليه السلسلة مش فاهم لا ده هيبقى مزاح ولا هيبقى لكن الديسليسمنت لازم شرطه ان يكون شق من الشقين بتوع الصوت يكون بعض يا اما ويك فاتد يا اما ويك بيت ناحية كده تصحى معايا تكون بيت مش بتعمل شوف دي انا شيل مش غير بوتاسيوم طيب ده اول مثال عندي للديسبليسمنت سايتش البوتاسيوم سايناين ده عباره عن صوت من البوتاسيوم هيدروكسيد وده سترونج جدا الويك اسيد وهو الهيدروجين سام يبقى ده تنطبق عليه الشروط بتاعت ايه؟ الديسبليسمنت ايه؟ طيب يعني انا لو قلت لك ليه possessed of private property, generous means of combining life with living condition. G. Maybe the same story is not. Multi regularity of can be defined by the statement citation. They may be long days, weeks, الشق لازم تبقى عباره عن صوت، الصوت يا مايكروفون والكربون، الكربون ده بيبقى ورقه، الكربون ده بيبقى ميه، ده مكوك ملحوظ، هو مش مطلوب اصلا في الطبيعه حاجه اسمها كربون. وهي عباره عن صوت، عباره عن صوت من سترونج جير اللي هي مين؟ الصوت يا مايكروفون. الاسد بتاعها ثاني اثنين، الاسد هو مين؟ الكربون. عشان كده منطبق عليها شروط مين؟ ينفع ثاني اثنين. اول خطوه عندي هي زي ما قلت بتتفاعل او بتشتغل على تو ستيبس. قول الستيب عندي ان الهيدروكلوريك اسيد تبقى موجوده عندي في الفيوريك، وكف عندي صوديوم كربونيت، وابتدي اعمل فايبريشن بتاعتي في الوجود الفيون وسليم اس انديكيت. اول ما لون الفيون والسليم يتغير معنى كده ان الصوديوم كربونيت خلصت اول ستيب في الرياكشن بتاعتي. تاني انا تحت عندي صوديوم كربونيت، فوق عندي زي اللي كان في الكيوريت فيها ايه؟ الهيدروكلوريك اسيد. ايه اللي بيجيب لنا الكربونات اول ستيب؟ فينو؟ هبتدي اشتغل لحد ما لون اليوم السليم بتاعي يتغير. يتغير يعني ايه هيختفي؟ هو هيبقى بنت هيبقى حرام. هيختفي. اول ما لون عندي السليم ده معناه ايه؟ معناه ان الصوديوم كربونات خلصت نص التفاعل. ثاني بالظبط رسمت الكلمه نفس التعبير انها خلصت نص التفاعل. ايه نص التفاعل؟ ان الصوديوم كربونات تتحول الى صوديوم باي كربونات. لو انا خدت الكيلو فولت وضربتها في اثنين هتديني ايه؟ كل كميه الكربونات. يعني الفولت الاوليه بتديني نص الكربونات. لو انا مش عايز اكمل خلاص كده اشتغل على فنون السليم بس. حضر الناتج اللي عندي بكام؟ باثنين. تطلع لي ايه؟ كل الكربونات. تاني لو انا بقى اشتغل الاند بوينت عندي طلعت اربعه. اربعه دي كاتب مين؟ كل الكربونات اللي عندي هنا ولا نصها؟ نص كربون. نصها. ضربت الاربعه في فين؟ ثمانيه. ثمانيه دي كاتب مين؟ كل الكربونات. هي دي السبب. يبقى الكربونات بتتفاعل على طول السبب. أول ستيب بتتفاعل نص الكربونات بتتحول إلى صوديوم باي كربونات. التفاعل ده بسبب في البيوريت هيدروكلوريك أسيد وبينون سليم خاص بيه. البولت اللي بتطلع لي لما لون البولت السليم يتغير بيتعبر عن إيه؟ نص الكربونات. فبالتالي لو ضربتها في اثنين كل الكربونات. بس انا رياضيه بحت. طيب انا مش عاوز اضرب في اثنين، انا عاوز اكمل. خلاص هبتدي اكمل التفاعل بتاعي، هكمل سايتيشن بالعكس. لكن المره دي هحط ايه بقى؟ نسيته احط الميثايل اورنج. لحد ما لون الميثايل اورنج يتغير كده انا ايه؟ خلصت ايه؟ كل الكربونات. يبقى كده الكربونات تساعدك على تو ستيب. اول ستيب نص الكربونات. ثاني ستيب كملت بقيه الكربونات. طيب المفروض ان انت كنت بتساعدك في الفايف دول تساوي كام؟ القرن ده كام؟ تساوي كام؟ تساوي 2 على 8 كل الكربونات. الفايف اورنج كل الكربونات. الفيجور السليم يديك نص الكربونات. لو انا الفيجور السليم طلع عندي 4 يبقى كل الكربونات بكام؟ بكام؟ جبت الفرقة بتاعت وعملتها تاني كل الكربونات. واشتغلت في الفايف اورنج لحد كام؟ انت غلط على المثال اول شيء صحيح. قطع كمان. زيارة زي بتاعة الكيلو السليم مضروبة في اثنين. ايه؟ ماشي كل نمبر بريك بعمل فايبريشن هيدروكلوريك اسيد فينوستامين هيات انديكيت لين بوينت لحد لون الفينوستامين ما يتغير فيكو كام نقطه الكربونات هحط الفلوس وابلها كم جديده وهشتغل عليها بالمثال اورنج لحد الاخر المفروض ان انت بوينت على المثال اورنج كل الكربونات واحد بيديني موقف وده اللي احنا بنشتغلوه في العمل طلعوا عليكم مره موقف الكربونات مره كربونات كل الكربونات يقارنوا بين الاثنين المفروض ان النص لما يصير الاثنين يكمل بالصوره دي ده يطلع 4 2 8 وده اللي بيقول في عراقه تمام ثاني صوديوم كربونات تتفاعل على صوديوم كربونات اول ستيب لحد صوديوم بايكربونات معناها مستوى ساعه هل من ستيب فيه نص كربونات هصب كلاستر لو 10 مللي كده كده اشتغل في وجود ايه تغيير لون الفاي اورنج هيحصل امتى؟ لما كل الكربونات يبقى عندي اللي فاتح نص الكربونات وعندي اللي فاتح يديني ايه؟ كل الكربونات كل الكربونات انا ليه بشرح نص الكل؟ لان ده الحته دي هي اللي هحل بيها الميكشر اللي احنا عملناه ان انت تديها في امتحان صوره ميكشر مش تديلك حاجة واحدة. من البنية تتعامل الخطوة دي عشان هي هتفهمنا في الميكشر بتاع لو الفايل بتاعك. وانا عرفت ان الصوديوم كربونات في عصارة مخصوص في مكان ايه وين؟ مين اللي فيها الاسيد عشان كده بنخرج عليها شروط مين؟ الصوديوم كربونات فيها خاصية هي ايه؟ المفروض لو ايدي شغاله صح يطلع ينزل يبقى بالظبط لان انا نفس العينه باخد من نفس الكتاب اشتغل بنفس الكتاب مفيش حاجه غيرت خالص غير ايه؟ غير الكتاب فالمفروض ان انا اشتغل على الكيبورد السليم واطلعه على الاثنين يطلع رقم مطابق للرقم بتاع الزمان بتاع مين؟ لو طلع غير كده يبقى انا هشتغل ايه؟ غلط وانا هجيب درجه ايه؟ طيب في نقطة هنا في الكلام اللي انا كنت بشرحه بقول لكم في الكتب نرجع تاني الكلام ده انا بشتغل على النيون يعني كل مرة بغير الاندكيتور بحط الكوارتة بتاعتي وارجع اعطيها تانية ودي الطريقة الأسهل ودي الطريقة اللي احنا هنشتغلوها إن شاء الله لكن فرضك أنا عايز أشتغل على نفس العين يعني أحط النور التاني أغير لونه وأحط المثال لو اشتغلت على نفس العينة وخدت البوست بتاعتي بتاعت الميثاي اورنج ما تبقاش ليه؟ لأن زي ما انتم شايفين التفاعل عندي بيطلع فيه ايه؟ أنا حاطط عليه التفاعل ده. بالرغم من كربون الكاتب ده كان ضعيف لكن وجوده عندي في الميديم مخلي الانديكيتور زي ما كنت كده نقول. في حاجة شجرة ده زي ما يكون بتذاكر في حد بيذاكر في الشارع مش قادر تركز. حاجة شاشرة عليه وجود الفرد المرفايد في الميديا مع المرفايد أورنج بيخلي المرفايد أورنج لونه من خير الفرد ارحم ان انا بعمل فويل بطير الفرد المرفايد ليه بطير الفرد المرفايد؟ عشان اخلي فيه الفرد في المرفايد أورنج ايه؟ شاط تاني لو انا فرد وصارت من فنون نشتغل على نفس العينة يعني نفس العينة يعني خلص من دي بوينت بتاعت النوت السليم على نفس الخط من غير ما تبقى احط عليها نقطتين من الفايت بوينت. ايه الحل؟ انت قلت ان الفايت بوينت هتطلع عندي نوت شارب. ليه؟ في حاجه عملها عدم تركيز. ايه هي؟ الكربون الكربون. ايه الحل؟ ان انا اعمل بوينت الكربون للكربون الفايت فطلع وبعد كده احطه في الفايت بوينت. انا دي الاثنين دول مهم. ليه؟ تبني بوينت الصوديوم كربونيت سولوشن بفور اكتشن اوف الفايت بوينت. ليه بعمل بوينت؟ ها يا جماعة رفضوا هطلع مين؟ الكربون دايوكسيد. ايه ضرر وجوده عندي؟ ايه؟ مأثر على مين؟ مأثر على الفايبر. الفايبر مأثر في الكيتو الاتيك. فأي أكل عنده في الميديا عامل له حالة عدم اكتئاب، فبالتالي خلينا الأنتي بيأثر. تمام؟ ويبقى نرجع تاني للصوديوم كربونيت. الصوديوم كربونيت فيها الفايت دي خلي بالك عندنا كذا حاجة. أول حاجة ينفع مثال الستريتمنت فايتريشن. سببه إيه؟ أنتوا عارفين هو في شرط منه ضعيف. ينفع سؤال إن هو قادر أعمله الكومبينيشن على تو ستيب. أول ستيب عندي بتديني إيه؟ نص كربونيت. مين اللي بستخدمه؟ الستريتمنت. الكيف الثاني بيديني كل التقنيات مين؟ التقنيات الظروف. هشتغل من ذا سيم سامبل على نفس العينه قبل ما اضيف الفايل هو اللي لازم اعمل ايه؟ عشان ابحر الكربون. بحر الكربون ده عايزه ايه؟ مرر ايه؟ بيأثر عليه الموضوع بتاع مين؟ Thank you. فقط بيشتغل فيه جينوس اكس خاص بالمفايدة. الحالة هنا بتكون لك مرسلين دور بالسلس ميكس كاربونيت وباي كاربونيت هتكون تحدون بطبيعة على الأقل قارب من حفظة على الأقل وهو اللي هيحصل هياكل كاشف لكن على الأقل قارب من حفظة وده بيكتب معاك في حالة الميكتور ما عوش عوش مكان الكرب بص كرب ده المتحف هاتوا من طلاب دي 1 ايه دي 2 ايه دي 1 تعبر عليه دي 2 عليه تغيير الوان الكتر ما تعنيش بيها شيء عشان انا يهمنيش بنت الكرب بكتير الفرص ما تفش انت عايز حاجه كرب انا اللي بكتير انا تمام كده عرفت دي 1 هي عرفت دي 2 هي معلش ازاي احل لك الموضوع ده احنا اشتغلنا فيه كان اون يونيت 10 انا بتكلم على سيم 10 اسرع عليك يبقى انا الميكشر ده الميكشر الوحيد اللي انت متطرف فيه للنيوت 10 كل الميكشر اللي بعد كده انا مش متطرف فيه غير النيوت ده المكتر الضغطي اللي هم طبق فيه طبق دي تي تي نيو سامبل وفيلي تايم فيلي تايم زي المؤكدة بتشتغل على نفس بكل تايم في وان زي المؤكدة عليها على نفس المستدين اليوم بين مطالب في وان بتساوي ايه موت بتساوي خلاص فضربة في اثنين ايه؟ كل الكاربونات هاخد نفس الخلاصة وحط عليها ايه؟ نقطتين ونطلع الفلوس مين ليه كده؟ مين نص الكاربونات؟ شو هاخد نفس البلد استهلكت نص فاول تجربه فاول خطوه فبالتالي الباقي عندي ايه؟ نص لكن نرجع للنوم العيون كده بقى كربونيت ده النهايه والباي كربونيت ده الفرق ده الفرق الوحيد ما بينهم في وقت اتنين زي بعض في تو هي اللي على النيو سيرفيس في شو هي عبارة عن سورس كل كربونات كل باي كربونات هنا على نفس العينة استهلكت نص نص الكربونات هنا هيبقى ايه؟ كربونات نص الباي كربونات انا عارفة ان الموضوع فيه لفة شوية وقعد مع نفسك كده في البيت الموضوع نفس القصة على الثين لو ضربت من الامتحان أيا كان الثين أو المسلم اشتغلوا المسلم في المعمل اشتغل على المسلم مش اشتغلت على الثين لأنها في الثين تم المحتاج أعمل بوضع لأن قلتلك عشان يجي بوضع من طيور فأنا مش هعمل بوضع وطيور المحتيل وبصات القصة وكل كده فنشتغل على نيوتن هذا نكتب صوديوم كربونات على فكره اذا فكره واحده في مباراه تغيير في الكتابات واحده في مجرد تغيير في الحدث. هنا دي وان سوديوم، هنا هاخد 10 ملي من المتر بتاعي اللي هو صوديوم كربونات وصوديوم هيدروكسيد، هضيف عليه نقطتين فينوفيتالين. اول يوم الفينوفيتالين يتغير من بينك لكلر ايه بونت في الاستاتيك كام؟ صوديوم هيدروكسيد ده سم لازم يتحرك، سواء الفينوفيتالين سواء الفايبرولز مش بيتحرك. الفينوس التانيين هنا هتديني ايه؟ هتديني الصوديوم هيدروكسيد كله، وهتديني ايه اللي جاي معانا على طول؟ نص الحرف. يبقى ادي دي وانا صوديوم هيدروكسيد فيري سترونج فيز، اتحرك استنى لما الصوديوم كربونيت يتفاعل وبعد كده هي تفصل التفاعل. لا، ايه اللي هيحصل؟ انها كلها هتشتغل معايا مره واحده، لان دايما بتشتغل معانا في وجود الفلوس تخليه ايه؟ نص الحرب. هاخد نفس الفلوس، ايه اللي باقي عندي؟ ايه اللي ما تشوفهاش؟ نص الباقي من الفلوس، انا الله اعلم ثاني، يبقى انا عندي صوديوم كربونات وصوديوم هيدروكسيد. صوديوم هيدروكسيد فيري سترونج، مش هيقدر يستنى لما الصوديوم كربونيل تقوم التفاعل، هيدخل على طول في تفاعل مع الهيدروكربون. فبالتالي دي وانا عندي بتساوي ايه؟ بتساوي الصوديوم هيدروكسيد كله بلس نص صوديوم كربونيل. انا كده استهلكت الاثنين دول، فاضل مين عندي؟ بقية الكربون، فطلعها بالمقايضة. يبقى هنا دي بتساوي كل الكربونيل. هي عبارة عن معادلة بقدر أعالج الظهور فيها والثاني بتضاعف الصح. معادلة من مجهول أو المجهول هو الكربونات، دايما بيطلع عندي عنصر بيطلع عندي فيه رجل وفيه مصطلح بخلط اثنين بنسبة بدخلها في المعادلة وبالصح بطلع المجهول. يبقى أنا المكسر اللي عندي كلها عبارة عن كربونات ومعاها حاجتين، الكربونات بعينها على طول باستخدام الفينول التانيين يديني مصطلح هضربه اثنين، يبقى انا خلاص عرفت كمية الكربونات. يعني عشان على الأقل لما يجي لك ميكشر وتتحط تناقص كلها انت عارف ان الكربونات في التناقص ده. الثاني بقى على ما تقرا، يبقى انت على الأقل عارف نص الميكشر الكربونات هو كربونات وغير كربونات او هو كربونات وصوديوم هيدروكسيد. الكربونات بتتجاب بطريقه واحده، الفينوفيتالين بتلاقي تايتريشن بالهايدروكسيد. الانجبون يقام على اثنين يبقى انا في النص دي. يبقى على الاقل عشان لما يجي لك بيكتشر ما تتخطى الدرجه كلها. هو كان ترجع في النص الثاني. وفي نص ضمان اللي هو ايه؟ صوديوم كربونات. دي كونسيبر ستاند، دي يعني فور فان اللي عايز يعمله يعرف ان هي مكتوبات في المذكره. سؤال دي ده دي بس مش انا قاعده بتسال فانت في التليفون وعم يمكن لو عارف مكانك دي يبقى نرجع تاني للبروجرام كاربونيت. بروجرام كاربونيت هيكتبوا عامل مشترك في جميع الأسئلة الأخيرة بإذن الله، سواء العملي أو النظري، الأشكال شيء تحمل سنة وسنة أي شكل. كل كربونات هي عبارة عن صوت سترونج بيز وألبوم، فانطبق عليها شروط بتخدم فايتيش بتتفاعل على خطوتين. اول خطوه نقص الكربونات باستخدام الديكيتور وهو التيمون الثاني. ثاني خطوه باستخدام الفايت اورنج. صوديوم كربونات اخدناها في 2 متر. صوديوم كربونات عايز اقوم بطريقه تسحب السلسله كارتك من الميديم وان في الميتون. اول ما يتون يتحرك، اول ما يتون يتحرك بحيث قلبه وجوده معه. ايه الطريقه دي؟ وجدوا ان الفيش اسيد ليه خاصيه انه بيدوب في الايثر 250 مره اكثر منه. فاستغلوا الخاصيه دي في الديتربيشن. اشتغل الكالكريشن ده في تباريخ اللي بيقلل المنظر. بحط ميه بحط تيجي اعمل الكالكريشن بالهيدروكلوريك اسيد. انزل شويه هيدروكلوريك اسيد واعمل شيك. ليه الشيك ده؟ عشان اخلي الكالكريك اسيد اللي طالع يطلع فين؟ يطلع من فين؟ فين؟ تباريخ اللي بيقلل بملاه ميه فين؟ الميه والايثر لا يحصل امتى؟ عشان كده اسمها ايه؟ واي. طب ليه خدوا الايثر؟ لان الكالسيتيك اسيد بيدوب في 250 مره اكثر من المره. هاجي اعمل تايتريشن للهيدروكلوريك اسيد. اول ما انزل هيدروكلوريك اسيد هيطلع فيه كالسيتيك اسيد. اعمل شيك. الكبريت اللي بتاعنا مقفول بتاع ماتشيت ليه؟ هخلي كل السلسلة اللي كان عندي في الميه يقدر يشوف فين؟ يبقى كده انا اتحركت منه ولا لا؟ خطر. انزل شويه تاني هيدروكلوريك اسيد شيك كده خلصت السلسلة اعمل فايبريشن شيك فايبريشن وشيك فايبريشن وشيك لحد ما نقول ان الفيل بتاعي لو انا اشتغلت التجربه دي كل الأطراف عادي في وجود المشاكل زي الروم جرين بلو مش هشوف أي ولا هشوف بلو ولا هشوف جرين ولا أي لون. سلسلة الكلام هيلخبط الميديا هيبان شوية جرين شوية يرجع تاني بلو وشوية يتقيل على ريد تلاقي الميديا عندي لمبة واحدة. يبقى إيه الحل؟ عشان أتخلص من سلسلة الكلام أعمل إيه؟ أضيف إيه؟ سؤال بيتكلم هل وكان بيدخل محاضرة يبقى مش كيف ريزون كيف ليجي؟ ليه بحتاجه مجيسة؟ وإيه ضرر وجود التسلسل؟ ليه بحتاجه مجيسة؟ 250 مرة أكثر من المرة. إيه ضرر وجود التسلسل؟ بيأثر على ايه؟ على الشعر بتاع ايه؟ على جثة الانديكيتور. بيأثر على جثة الانديكيتور. يعني ايه بايثيتور؟ شو ميديا النجم؟ لا يحصل. ايه اكتر ميديا اللي عندكم؟ ووتر وايثر. ووتر وايثر. دول ايه؟ لا يحصل. كان ليش هيك؟ كل شويه عشان يتحسس عشان ينزل الايد. عشان اخلي التوصيل كافي يطلع عند الايد فوق. خلي التوصيل كافي يطلع فوق. فبالتالي اشيله من الميديا اللي موجوده عندي. يبقى دي طريقه بتحايل بيها على السوبرمان سيركل عشان اقدر اعمل فيها ايه؟ سايكليشن. يبقى هنا عندي تقييم ليه بيستخدم الميديا؟ ليه؟ ايه ضرر الكالسيتيك اسيد؟ وانت تعرف ايه معنى باي سيكس. تمام كده؟ يبقى انا كده طبقت معاكم اول مقاطع التدريب. طب عايز لا بس جرعة خالص كالسولة ساكن ونص وتل وتل تعالي انتي نمتي طب انت حاجة توضي